ومن ثم الفقهاء قال لا يجعل سترة دون مؤخرة الرحل إلا أن لا يجد. طيب إذا لم يجد شيئا أبدا هل ممكن للرجل يركز قلما أمامه؟ طيب إذا ما وجد شيئا ما عندي لا عصا ولا عندي شيء، عندي معي قلم فقط، أنا في بر ما عندي شيء، معي قلم، هل أركز ولا ما أركز؟ أوصل إلى فضاء؟ نعم يركز. فاتقوا الله ما استطعتم إذا ما تيسر هذا. طيب إذا حتى إذا ما وجدت قلما هل أصلي إلى لا شيء أو أخذ خطا؟ ما في مانع، إحنا حتى إذا أخذنا نقول منكر في اضطراب. طيب بغض النظر هل أضع شيئا وأبين للناس أن في عندي سترة أو لا أضع شيئا أصلا؟ إذا الخط موجود، الحكمة أن الخط موجود، أليست العلة هي تنبيه المار أن في سترة؟ ما دام العلة تنبيه المار والخط قد ينبه المار يعتبر سترة إذا لم أجد شيئا، أما إذا وجدت شيئا فهذا واضح.